وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى: والمحصنات من النساء، معطوف على المحرمات المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات، فقوله تعالى والمحصنات معطوفة على المحرمات المذكورات في الآية الأولى. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم ومن عطف عليها ومنهن، والمحصنات من النساء. والمحصنات اسم فاعل أو اسم مفعول. المحصنات اسم فاعل أو اسم مفعول. فالمرأة محصنة إذا أحصنت نفسها، ومحصنة أيضا إذا أحصنها زوجها. فالمحصنات اسم فاعل أو اسم مفعول، كلاهما بفتح الصاد. والمحصنات، وهو مأخوذ من الإحصان، والإحصان هو المنع. يقال: حصن المكان تحصن، فصار حصنا أي منع هذا المكان، وأحصن أحصنه صاحبه أي منعه. ولذلك سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من الوصول إلى ما في جوفه. سمي الحصن حصنا لأنه يمنع من الوصول إلى ما في جوفه. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم. والإحصان في لغة العرب يطلق على معان، منها الزواج، فالزواج حصن للرجل، لأن الرجل إذا ملك امرأة امتنع بها عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالعرب تستخدم أو تستعمل الإحصان بمعنى الزواج، فالزواج إحصان للرجل أي يمنعه من الوقوع في الحرام. وكذلك العرب تستعمل الإحصان بمعنى الحرية، بمعنى الحرية، فالحرية تمنع المرأة من السفاح، الحرية تمنع المرأة من الزنا، لأنه في الجاهلية كان الزنا منتشرا في الإماء المملوكات، وكانت الحرة لا تزني. حتى روي عن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أنها لما أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، لما سمعت هند ولا يزنين تعجبت: كيف يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يزنين؟ يعني هذا أمر مش عايز بيعة، لأنهن في الأصل لا يزنين، ولذلك قالت أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، نحن حرائر والحرية تمنعنا من الزنا، فإحنا مش لسنا بحاجة إلى أن نبيعك على أن لا نزني، لأنها أصلا لا نزني. أو تزني الحرة. وفي القرآن الكريم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا امتنعت المرأة أو الأم عن الفاحشة لا يجوز لمالكها أن يكرهها على الفاحشة وعلى البغاء. فالعرب تستعمل الإحصان بمعنى الزواج، وتستعمل الإحصان بمعنى الحرية، وتستعمل أيضا الإحصان بمعنى العفة، تستعمل الإحصان بمعنى العفة. فالرجل العفيف لا يزني، والمرأة العفيفة لا تزني. فالعفة مانعة لصاحبها من الرجال والنساء من ارتكاب الفاحشة. وكذلك تستعمل العرب الإحصان بمعنى الإسلام، تستعمل الإحصان بمعنى الإسلام، لأن الإسلام يمنع المسلم من الوقوع في الفواحش. الإسلام يمنع المسلم من الوقوع في الفواحش، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد المؤمن، الإيمان قيد المؤمن لا يفتك المؤمن، الإيمان قيد المؤمن لا يفتك المؤمن. والمعنى أن الإيمان يمنع المؤمن من الغدر والخيانة ونقض العهد والميثاق، فالمؤمن لا يغدر بعدوه بعد أن يؤمنه. فالمؤمن إذا أعطى عهد أمان لكافر، الكافر وقع في يد المؤمن، المؤمن اداله عهد أمان قال له تعالى ولك الأمان، فالكافر تبعه على هذا العهد. المؤمن بعد دخول العهد في الكافر في عهده، الإيمان يمنعه أن يغدر بالإيه؟ بالكافر ويقتله بعد أن تبعه من أجل العهد الذي إيه؟ أعطاه إياه. فالعرب تستعمل الإحصان بمعنى الإيمان والإسلام. ولذلك نقل عن بعضهم أنه قال قالت هلم إلى الحديث فقلت كلا يأبى عليك الله والإسلام، قالت هلم إلى الحديث فقلت كلا يأبى عليك الله والإسلام. ده كان رجل أسلم بعد الكفر، وكان في الجاهلية له امرأة يأوي إليها وينزل عليها، فلما هاجر مسلما ودخل عاد من مكة من مدينة إلى مكة زائرا، مر على تلك المرأة التي كان ينزل عليها في الجاهلية، فدعته إلى السهر عندها، فقال لها قالت هلم إلى الحديث فقلت كلا يأبى عليك الله والإسلام. الإسلام يمنعني أن أنزل عليك، أنا كنت من مجيلك كنت كافر، أما أنا أسلمت، الإسلام يمنعني الأمن الفواحش. إذن الإحصان في عند العرب يستعمل في هذه المعاني، يستعمل بمعنى الزواج، يستعمل بمعنى الحرية، يستعمل بمعنى العفة، يستعمل بمعنى الإسلام، لأن الزواج يمنع المتزوج من الوقوع في الحرام، هيقف في الحرام ليه وعنده الحلال اهو. والحرية تمنع الحرة من أن تزني، لأن الزنا في الجاهلية كان مشهورا في الإماء دون الحرائر، والإسلام يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش، والعفة تمنع صاحبها أيضا من ارتكاب الفواحش. فهذا معنى الإحصان واستعماله في لغة العرب. ولفظ المحصنات في هذا السياق ذكر كما سمعتم أكثر من مرة، وقد أجمع القراء على فتح الصاد في اللفظ الأول منها، والمحصنات من النساء، أجمع القراء على فتح الصاد في هذه اللفظة والمحصنات من النساء. أما المحصنات بعد ذلك، هذا اللفظ بعد ذلك في السياق اختلف القراء فيه، فمنهم من نصبه والمحصنات فتح الصاد، ومنهم من كسرها فقال والمحصنات. والمحصنات والمحصنات الأولى بالإجماع بفتح الصاد والمحصنات، والباقيات اختلف القراء فيها، فمنهم من فتح الصاد ومنهم من كسرها. وما المراد بالمحصنات هنا في أول اللفظة؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. عرفنا أن الإحصان له أربعة معاني، فأي المعاني هو المراد في هذه اللفظة والمحصنات من النساء؟ المحصنات هنا المراد بها المتزوجات، المتزوجات. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فمن المحرمات من النساء، من المحرمات من النساء كل امرأة ذات زوج، كل امرأة ذات زوج فهي محرمة على غيره حتى يفارقها زوجها بموت أو طلاق وتنقض العدة. لا يجوز للرجل أن يتزوج متزوجة. فمن المحرمات كل امرأة ذات زوج، والمحصنات من النساء محرمة. كيف تتجوز واحدة وعلى ذمة راجل؟ هذا لا يجوز. ثم استثنى الله تعالى مما حرم من المحصنات ما ملكت أيمانك، ما ملكت أيمانك. فإذا ملك الرجل امرأة متزوجة فإنها بعد وقوعه في ملكه انفسخ نكاحها من زوجها وبانت منه، وعلى من ملكها أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة، ثم له أن يطأها بملك اليمين، له أن يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئها بحيضة. وقد نزلت هذه الآية في جماعة من الصحابة، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من الكفار فحاربوهم وسبوا نساءهم، سبوا نساءهم. وكان الاسترقاق بالحروب قانونا عسكريا معمولا به في الجاهلية وصدر الإسلام. كان الاسترقاق قانونا عسكريا معمولا به في الجاهلية وصدر الإسلام. فالإسلام عامل الناس بما يعاملونه به، عامل الناس بما يعاملونه به. فكانت المرأة الكافرة إذا وقعت في ملك اليمين استرقت، وقسمهن النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين، على المجاهدين. فمن وقعت في ملكه امرأة أو أكثر فهي صارت في ملك يمينه، فله أن يطأها بما أباح الله من ملك اليمين. لكن هؤلاء النفر من الصحابة لما غزوا أولئك القوم وسبوا نساءهم، كان في هؤلاء النساء متزوجات، نساء متزوجات، أزواجهن موجودون. فتحرج هؤلاء الصحابة من نكاح هؤلاء المحصنات، قال كيف ننكحهن ولهن أزواج، ولهن أزواج. فأحلهن الله لهم بهذه الآية، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يبقى المرأة ذات الزوج محرمة على غيره حتى يفارقها زوجها، لكن يستثنى من هذا إيه؟ المرأة الكافرة إذا وقعت في الرق، فإنها بالاسترقاق ينفسخ عقد نكاحها من زوجها وتحل لمن ملكها بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة واحدة. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ولما بين الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء قال كتاب الله عليكم، قال كتاب الله عليكم، قرئت بلفظ الكتاب كتاب بالمد، وقرئت بلفظ الفعل كتب، كتب الله عليكم، كتب الله عليكم. كتب الله عليكم تحريم هؤلاء المذكورات، كتب الله عليكم أي فرض، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض. يبقى لما ذكر المحرمات قال كتب الله عليكم، يبقى على قراءة كتب يبقى فيه مفعول محذوف تقديره كتب الله عليكم نكاح تحريم نكاح هؤلاء الايه المذكورات، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء المذكورات. واما على قراءة المصدر كتاب، كتاب الله عليكم، فقد قالوا كتاب نصب على انه مصدر، نصب على انه ايه مصدر، يبقى فعله ايه كتب الله عليكم كتابا الا تنكحوا هؤلاء الايه المحرمات، كتب الله عليكم كتابا الا تنكحوا ايه هؤلاء المحرمات، يبقى فرض الله عليكم فرضا واوجب عليكم ايجابا الا تنكحوا هؤلاء المحرمات. وقيل انه نصب على الاغراء، على الاغراء يعني التشجيع على الالتزام، كتاب الله عليكم اي الزموا كتاب الله الذي كتبه ايه عليك، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتديت، عليكم انفسكم اي الزموا ايه الزموا انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتديت، كتاب الله عليكم كتب الله عليكم تحريم هؤلاء المذكورات، او كتاب الله عليكم هذا كتاب كتبه الله كتابا، كتب الله كتابا نصب على المصدر او نصب على الاغراء. ثم قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلك، واحل لكم ما وراء ايه ذلك، يبقى ما واحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى هؤلاء هن المحرمات من النساء وما سواهن فهو ايه فهو حلال، ما قالش بقى ايه وتحل لكم فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، ها لا قال حرمت عليكم فلانة وفلانة وفلانة، وبعدين قال واحل لكم ما وراء ايه ذلك. هذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، يا رسول الله انا ححرم بالحج والعمرة البس ايه في احرامي، ما يلبس المحرم، كان الجواب بما يلبس ولا بما لا يلبس، بما لا يلبس، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، ما تلبس كذا وكذا وكذا، وبعد كده بقى البس اللي انت ايه اللي انت عايزه. هنا برضو ربنا عد المحرمات قال حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، وبعد قال واحل لكم ما وراء ذلك، ففصل المحرمات واجمل الحلائل، واجمل الايه الحلائل، ليه؟ لان الحلال دائما اكثر من الايه من الحرام، الحلال دائما اكثر من الحرام، الحرام دائما محدود ومعدود، محدود ومعدود، اما الحلال فهو كثير جدا لا يعد ولا ايه ولا يحصى، لان عندنا القاعدة الاصولية اللي انتوا عارفينها، الاصل في الاشياء الايه الاباحة، الاصل في الاشياء الاباحة والحل والطهارة، يبقى ايش النجس؟ النجس كذا وكذا وكذا، الذي قام على الدليل على نجاسته، ما لم يقم الدليل على نجاسته هو ايه يبقى هو طاهر، وايش الحرام؟ الحرام كذا وكذا وكذا، ها وما لم يقم دليل على حرمته يبقى في الاصل ايه حلال ومباح. واحل لكم ما وراء ذلكم، الا ان العلماء قالوا هذا لفظ من باب العام المخصوص، من باب العام الايه المخصوص، واحل لكم ما وراء ذلكم، ها فلو قلنا المحرمات هن المذكورات فقط في هذه الايه وما سواهن كما قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم حلال، ها يبقى هذا لا يجوز. ليه؟ لان في محرمات لم يذكرن في الايه في الايه، كما قلنا عند قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وايه وعمتها ولا بين المرأة وايه وخالت، يبقى دي ايه من المحرمات المش مذكورات في الايه في الآية. الملاعنة، الملاعنة المرأة اذا اتهمها زوجها بالفاحشة فكذبته فتلاعن، اللعان المذكور في سورة النور يفرق بينهما ايه ابدا ولا تحل ايه ولا تحل له. المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. الطلقة الثالثة: لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا ايه غيره. يبقى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا من العام الايه، من العام المخصوص، لان في اشياء حرمت لم تذكر في ايه، في هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم، ان تبتغوا بأموالكم يعني تقضي وطرك بمالك، تقضي وطرك بمالك، اما ان تدفعه مهرا للزواج، واما ان تشتري امة فتطأها بملك الايه، بملك اليمين. ان تبتغوا بأموالكم، ان تبتغوا بأموالكم الاستمتاع بالنساء عن طريق دفع المال ليكون مهرا للمرأة في النكاح، او عن طريق الشراء الايه، الامة، حتى تطؤوها بملك اليمين. ان تبتغوا بأموالكم ولكن بشرط ايه، محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. الاحصان هنا بمعنى برضو ايه، بمعنى النكاح والزواج. الاحصان هنا بمعنى النكاح والايه والزواج. والسفاح ضد الايه، ضد النكاح اللي هو الزنا. السفاح ضد النكاح وهو ايه، الزنا. واصله من سفح الماء، من سفح الماء اي من اراقة الماء الدافق في الحلال والايه والحرام. فقال تعالى محصنين غير مسافحين. يبقى انت تبتغي بمالك، تدفع المال مهرا عشان تتزوج، وهذا احصان، وبعدين تدفع المال علشان تشتري امة تطؤوها بملك اليمين، هذا ايضا ايه، احصان. ولكن ان تدفع المال مهرا للبغي هذا سفاح ايه، لا يجوز. فالسفاح ضد النكاح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح، اعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح. اعلنوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح. فرح وعساكت كده ليه، عساكت ليه، ده فرح، ده نكاح، اعلنوا النكاح. اما السفاح والزنا بيكون في الايه، في السر. يبقى ايه، من هنا نفهم ان ما ابتليت به البنات في الجامعات من ما سموه الزواج العرفي، سموه بغير ايه، بغير اسمه، هذا سفاح لا ايه، لا نكاح. ليه؟ لانهم لا يعلنونه، صح ولا لا؟ البنت لما بتعمل العملية دي في الجامعة كده، بتجوز نفسها لواحد زميلها بحضور بعض الزملاء، بتروح تقول لابوها انا اتجوزت، بتقول في الشارع انا اتجوزت، ما بتقولش، بتخبي، بتخبي ليه؟ اللي بيتخبى ده هو الايه؟ هو الحرام. عشان كده قال اعلنوا النكاح، هذا نكاح لا ايه؟ لا سفاح. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالايه؟ بالدف. ما في هيصة كده، ايه ده؟ ده البنت بتتجوز. وفي الدار التانية هيصة كده، ايه ده؟ ده الولد بيتجوز. يبقى الناس كلها عرفت ان في زواج، لكن السرية والكتمان دي ايه؟ هذا سفاح ايه؟ وليس نكاحا. اي محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة. فما استمتعتم به منهن، استمتعه، فآتوهن إيه؟ أجور، إعطاء أجرها. والمتعة هو أن يتزوج الرجل زواجا شرعيا بس مؤقتا، مؤقتا. يقول لك هتجوزني بنتك شهرين، تاخد كام؟ ها؟ يبقى في ولي وفي شهود وكل حالة، بس ايه؟ الزواج ايه؟ مؤقت، شهرين، سنة، سنتين، وبعد كده بعد ما تخلص المدة هسيبها لك. ده اسمه نكاح الايه؟ نكاح المتعة. فذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في نكاح الايه؟ المتعة. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن ايه؟ أجورهن. والصحيح أن هذا خطأ، القول خطأ، إطلاق أن المراد بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، إنها نكاح المتعة، وإن الأجور هي أجور الاستمتاع هذا خطأ. والأجور هنا المراد بها المهور، الأجور مراد بها الإيه؟ المهور اللي هي تدفع للإيه في النكاح الصحيح، لا تدفع في النكاح الصحيح. وقد سمى الله تعالى مهرا المهر أجرا، قد سمى الله تعالى المهور أجورا في الآيات التي صرحت بالنكاح. قال سبحانه وتعالى في تحريق في تحليل نكاح الكتابيات: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. وسيأتي معنا هنا في نكاح الأمة: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن إيه؟ أجورهن. نكاح وأجر، يبقى إيه؟ الأجور هنا الإيه؟ هي المهور. فليس في الآية ما يشير إلى نكاح المتعة، فالقرآن لم يشر إلى نكاح المتعة تحليلا ولا تحريما، وإنما نكاح المتعة كان رخصة رخص فيها النبي صلى الله وسلم لأصحابه، ثم لم يخرج من مكة عام الفتح حتى حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة، فهي حرام إلى يوم القيامة. وتحديد المدة في النكاح شرط فاسد يبطل العقد، تحديد المدة في النكاح شرط فاسد يبطل العقد. وما ذهبت إليه الشيعة الروافض من التمسك بحل نكاح المتعة هذا أمر خالفوا فيه أهل السنة، فنكاح المتعة لا يجوز، نكاح المتعة لا يجوز، بل لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وهو يخفي في نفسه أنه سيطلقها بعد مدة. نكاح المتعة في اتفاق على المدة بين الاثنين، بين الرجل والمرأة وأبوها، عادي أنا هتجوز بنتك سنتين شهرين، ده اتفاق. هذا حرام، وكما قلنا حرمه رسول الله يوم مكة فهو حرام إلى يوم القيامة. والله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان قد رخص لأصحابه لما خاف عليهم العنت في الغزوات، كانوا يخرجون للجهاد وليس معهم نساء، فخاف أن يقعوا في الحرام فأحل لهم نكاح المتعة رخصة، وبعدين لم يخرج من مكة عام الفتح حتى حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة. فإذا كان الاتفاق على تحديد المدة لا يجوز، فمن باب أولى لا يجوز للإنسان أن يتزوج وهو ينوي في نفسه أن يطلق المرأة بعد مدة. بيقول لك: طب أنا إيه، أنا مش هقول لأهلي إذا اتفقنا يبقى نكاح متعة، طب أنا مش هقول لهم، أنا هتجوز نكاح بولي وشهود وإعلان وكل حاجة، بس أنا في نفسي إيه، في قلبي إن أنا بعد مدة إيه هطلقها، بعد مدة هطلقها. نقول نيتك هذه أيضا لا تجوز، ولا يجوز نكاحك بهذه الإيه، بهذه النية. لأن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة، قال: رجل طلق امرأته ثلاثة، رجل طلق امرأته ثلاثة، يعني بانت منه بينونة كبرى، فأراد بعض إخوانه أن ينكحها ثم يطلقها لترجع إلى زوجها، عايز يعمل خدمة، فايه هيتجوزها وناوي بعد فترة ايه يطلقها عشان ترجع لايه لجوزها ابو عيالها. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم. ها، تتجوز وانت ناوي الطلاق لوحدك لا يجوز، تتفقوا على المدة النكاح بينكم انتوا الاثنين برضو ايه لا يجوز. فالشاهد ان قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، المراد بالأجور المهور التي تدفع في النكاح، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكما قال سبحانه وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة. يبقى المهر إيه؟ المهر فريضة من فرائض النكاح، المهر واجب من واجبات النكاح، لا بد في المهر في النكاح من مهر قل أو كثر. وقد تكلمنا عن المهور وما يجوز فيها وما لا يجوز في أول السورة عند قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يبقى من واجبات النكاح المهر، قل أو كثر، قل أو كثر. أما الزواج من غير مهر فكما قال تعالى خالصة لك من إيه؟ من دنوني. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما. يبقى تشريع لكم قائم على العلم والإيه؟ والحكمة. علم وحكمة، يبقى تشريع في منتهى الحكمة، والتشريع يحقق المصلحة ويدفع المضار والمفاسد. فاقبلوا شرع الله عز وجل وأحلوا ما أحل وحرموا ما إيه؟ ما حرم. ثم قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول معناه الايه؟ السعة والغنى. الطول معناه الايه؟ السعة والغنى. فمن لم يجد مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات. المحصنات هن بقى ايه معناها ايه؟ الحرائر. المحصنات معناها ايه؟ الحرائر. يبقى والمحصنات المتزوجات، وهنا المحصنات يعني الايه؟ الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الايه؟ الحرائر. يعني امرأة حرة وامرأة مملوكة، امة رقيقة. من لم يستطع ان ينكح الحرة، المهور غالية، المهور غالية، والحرة مهرها غالي، والراجل مش قادر على مهر الايه؟ على مهر الحرة. الامل مملوكة، الامل مملوكة طبعا رتبتها ادنى واقل من الايه؟ من الحرة. فيبقى تمنها ايه؟ مهرها، مهرها يكون ايه؟ اقل. فالرجل اذا لم يجد سعة ولم يجد غنى ولم يجد ما يدفعه للحرة حتى يتزوجها، قال تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه؟ المؤمنات. يبقى إذن إذا وجدت الحرة ووجدت الأمة لا يجوز للرجل الحر أن ينكح الأمة إلا إذا عجز عن مهر الإيه؟ عن مهر الحرة. نكاح الحر للأمة جائز بأربعة شروط. نكاح الحر الأمة جائز بأربعة شروط، شرطان في حقه وشرطان في حقها، شرطان في حقه وشرطان في حقها. إيش الشرطين في حق الرجل حتى يجوز له أن ينكح الأمة؟ أولا ألا يجد مهر الإيه؟ الحرة. وثانيا ذلك لمن خشي الإيه؟ العنة منكم. والعنة الحرج والمشقة، يعني من خاف على نفسه أن يقع في الزنا، من خاف على نفسه أن يقع في الزنا ولا يستطيع أن ينكح الحرة فله أن ينكح الإيه؟ الأمة. فله أن ينكح الأمة. يبقى شرطان في حق الرجل حتى ينكح الأمة. الشرط الأول ألا يجد مهر الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه الإيه؟ الوقوع في الحرام، أن يخاف على نفسه الوقوع في الحرام. فإذا لم يجد مهر الحرة ولم يخف على نفسه الوقوع في الحرام واستعف كما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى إيه؟ حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالإيه؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فشاب يريد النكاح لا يجد مهر الحرة، وبعدين استعان بالله عز وجل واستعفف والرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله. صام وقام وتضرع إلى الله وتوسل إلى الله عز وجل فوقاه الله شر فرجه. يبقى هو لا يجد مرأة حرة، ولكن لم يخشى على نفسه الايه العنت، يبقى لا يجوز أن ينكح الايه الأمة. لا يجوز للرجل أن ينكح الأمة إلا إذا توفر الشرطان في حقه، الشرط الأول أن لا يجد مرأة حرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه الايه العنت. فإذا لم يجد مهر الحرة وخاف على نفسه العنت، طيب حينكح الأمة، من هي الأمة التي ينكحها الحر الذي لا يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه العنت؟ قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وبعدين قال ايه محصنات غير ايه مسافحات. يبقى في شرطان في حق الأمة التي يتزوجها الحر الذي لا يجد مهر الحرة وخاف على نفسه العنت، أن تكون الأمة إيه مؤمنة، أن تكون الأمة إيه مؤمنة لا كافرة، أن تكون مؤمنة لا إيه لا كافرة. لأن أمة وكافرة هتجمع نفسك السوءتين، أمة وكافرة ها لا يجوز. يبقى أمة تبقى مؤمنة، يبقى ما تنكحش أمة إيه كافرة. زي ما أنت ما تنكحش حرة، ما تنكحش الكتابية إذا كانت أيضا إيه ربنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من إيه من قبلكم، بس بشرط إيه المحصنات العفة. يبقى أنت إذا أردت أن تنكح الحرة الكافرة تكون إيه تكون عفيفة، يبقى ما تكونش كافرة وغير عفيفة، لا. يبقى في النكاح إذا أردت أن تنكح الكافرة تكون إيه عفيفة، وإذا أردت أن تنكح الحرة الأمة تكون إيه تكون مؤمنة. إذا أردت أن تنكح الكافرة تكون إيه عفيفة، وإذا أردت أن تنكح الأمة تكون إيه تكون مؤمنة. يبقى يشترط في الأمة حتى ينكحها الحر أن تكون مؤمنة وأن تكون إيه عفيفة. ما يصحش تكون كافرة أمة وكافرة أو أمة وبغي، لا ما ينفعش الكلام ده. أيوة. يبقى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه المؤمنات. قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوا مين بقى؟ قال بعضكم من بعض. بعضكم من إيه؟ من بعض. بعضكم من بعض يعني ايه بعضكم من بعض؟ يعني الأمة بنت آدم وحواء، والحر ابن آدم وايه وحواء، ولا فضل لحر على عبد عند الله إلا بالايه بالتقوى، إن أكرمكم عند الله ايه أتقاك. أدي معنى بعضكم ايه بعضكم من بعض، يعني لا بأس عند الضرورة أن ينكح الحر الأمة بالشروط، ولا يستنكف حينئذ لأن بعضكم من إيه؟ بعضكم من بعض، أي كلكم لآدم وحواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعضكم من بعض. فانكحوهن إيه؟ والله أعلم بإيمانهن بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم. إيه فايدة جملة والله أعلم بإيمانكم؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إيه الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام الظاهر والإيمان الإيه؟ الباطن. الإسلام الظاهر والإيمان الإيه؟ الإيمان الباطن. عشان كده لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه قال رجل يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مؤمنا. يا رسول الله أنت ما اديتش فلان ليه؟ إني أراه مؤمنا. قال أو مسلمة؟ فقال يا رسول الله ما لك عن فلان إني أراه مؤمنة. قال أو مسلمة؟ أنت تقول مؤمن ليه؟ ما تقول مسلم. الإيمان ده في الباطن والإسلام في الإيه؟ في الظاهر، فأنت بتحكم على الظاهر. فقال إيه؟ والله أعلم بإيمانكم. يعني إيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. يعني لك الظاهر، لك الظاهر إذا علمتها مؤمنة إذا ظهر لك أنها مؤمنة فاقبل ظاهرها واترك باطنها إيه؟ إلى الله، كما قال في آيات المهاجرات في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإيه؟ فامتحنوهن، الله أعلم بإيمان، فإن علمتموهن مؤمنات. أنا حال ما نحن قلنا الإيمان في القلب، أنا حالمها إزاي؟ حالمه بالظاهر، حالمه بالإيه؟ حالمه بالظاهر. يبقى لنا الظاهر، يبقى احنا لا يجوز لنا أن نحكم على باطن الناس، بل نجب أن نحكم على الظاهر ونترك الباطن إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن، أي انكحوا الرقائق المملوكات الإماء، بس بإيه؟ بإذن أهلهن، بإذن إيه؟ أهلهن. فإذن الولي شرط من شروط صحة الإيه؟ النكاح. لا نكاح إلا بإيه؟ إلا بولي. إذن الولي، فانكحوهن بإذن أهلهن. والمراد بأهلهن مين؟ ها؟ الذين يملكونهن، الذين يملكونهن، سواء كانت هذه الأمة ملكا لرجل واحد أو ملكا لإيه؟ لأكثر. يبقى إذا أراد الحر أن ينكح الأمة المملوكة هيخطبها من مين؟ من سيدها. لما بتحب تتجوز للحرة تخطبها من مين؟ من أبوها، من أخوها، من عمها، ها؟ وليها. لما تحب تتجوز الأمة المملوكة يبقى هتخطبها من مين؟ من أهلها الذين يملكونها. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وآتوهن إيه؟ أجورهن، يعني إيه؟ مهرهن. حتى الأمة لها مهر، حتى الأمة عما تحب تنكحها بالشروط لها إيه؟ لها مهر. وآتوهن أجورهن، أي مهورهن، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. سبق في حق الرجال في أول الآية محصنين غير إيه؟ مسافحين، بس محصنين غير إيه؟ مسافحين. في حق النساء قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. إحنا عرفنا الإحصان العفة، الإحصان الإيه؟ العفة، والسفاح الزنا. طب بقى محصنات غير مسافحات، يعني منكوحات نكاحا شرعيا غير مسافحات زانيات، أي ولا متخذات أخدان. كانت البغايا في الجاهلية، كانت الزواني في الجاهلية على قسمين: امرأة لا تمتنع ممن دخل عليها، أي رجل يدخل عليها تمكنه من نفسها. يبقى دي امرأة على المشاع، ها؟ تبقى دي مسافحة، اسمها ايه؟ مسافحة. والنساء اللاتي لا يمتنعن من أي رجل دخل عليهن يبقى مسافحات. ومتخذات الأخدان هي المرأة الزانية التي لا تمكن من نفسها إلا خليلها وإيه؟ وصديقها. امرأة لها رجل واحد بتحبه وبيحبها فقط، هي دل إيه؟ تمكنه من نفسها. لو جي واحد تاني يزني بها غير صاحبها تقول له لا، أخد بالك؟ فقال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات إيه؟ ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإحصان هنا بمعنى إيه بقى؟ الإحصان هنا بمعنى الزواج، الإحصان هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الزواج. فإذا أحصن الإماء، إذا تزوجنا، ها؟ إذا الأمة تزوجت وزنت بعد الإحصان، وزنت بعد الإحصان، احنا عندنا حد الزنا للمحصن ايه؟ الرجم. حد الزنا للمحصن الرجم، بس هذا في حق الحر، في حق الايه؟ الحر. الحر المحصن اذا زنى بالشروط فهذا حد الرجم. طيب الأمة، الأمة اذا تزوجت احصنت بالزواج، ايه؟ فاذا احصن تزوجت يبقى احصنت، وبعدين زنت وهي محصنة، هل ترجم كما ترجم الحرة؟ قال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. طيب يعني المحصنة الحرة اذا زنت ترجم، طب المحصنة الأمة اذا زنت عليها نصف ما على الحرة، يعني حموتها نصف موتة، ها لا يقال لك يبقى ايه، يبقى ليس على الإماء رجم وإن أحصن، ليس على الإماء رجم وإن ايه وإن أحصن. أيوة، لأن ديت وإن تزوجت لكنها أمة، وأنا قلت لك في الأول إن الحرية أصلا مانعة من الإيه، من إن الزنا بخلاف الإيه الرق، بخلاف الرق الأمة كانت الجاهلية الزنا المنتشر في الإماء دون الحرائر، فدي مهما كانت اسمها أمة، اسمها إيه، اسمها أمة. فإذا إذا زنت الأمة بعد زواجها فعليهن نصف ما وصلت عذاب، يبقى ما على المتزوجات من العذاب. طب المتزوجة الحرة ترجم، ها والرجم لا يتنصف ولا ينشطر، يبقى على ايه المرأة اذا تزوجت وهي بك حدها الايه الجلد 100 جلدة، كما قالت على الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة، يبقى الأمة اذا تزوجت فحدها الايه فحدها نصف الجلد يعني 50 جلدة، يبقى حد الأمة حد الحرة البكر 100 جلدة، وحد الأمة بكرا أو محصنة برضو إيه نصف حد الإيه الحرة البكر اللي هي 50 جلدة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. الرخصة دي لمين؟ الرخصة في نكاح الأمة لمين؟ لمن لم يستطع منكم طولا وخشي الايه وخشي العنت منكم. طيب لم لا يجد مهر الحرة ويخاف العنت، يرخص له في نكاح الأمة، ولو صبر لكان ايه لكان خيرا، لو ان تصبروا خير ايه خير لكم، لان ابنه هيطلع ايه هيطلع رقيق، ابنه هيطلع رقيق لان امه مملوكة لسيدها، والأمة وما تلد بتبقى ملك الايه لسيدها، فانت هتتزوج واحدة أمة وحيبقى ولدك ايه رقيقة، فدي رخصة لمن خشى لعنة منكم وان تصبروا خير لك وان تصبروا خير لك. وهنا نقول في ارشاد الله سبحانه وتعالى من لا يستطع منكم طولا وخاف العنت الى نكاح الأمة الى نكاح الأمة ولم يرشد إلى شيء آخر، مع قوله وأن تصبروا خير لكم، ومع قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في الآية والحديث أنه لا سبيل لقضاء الوطر غير الإيه المذكور في الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل من طلب أو ابتغى سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزته غير سبيل الزواج ولو أمة أو غير سبيل وطء الأمة بملك اليمين فهو باغ ملوم عاد، وعليه فإن ما ابتلي به الأيام ما ابتلي به الأيام، أي معنى الأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له من الرجال والإيه والنساء، ما ابتلي به الأيام من سفح الماء يعني إراقة الإيه إراقة الماء الذي يكون من ولد من غير زوجة ولا ملك يمين، هذا أمر محرم شرعا، وعلى الأيام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يستحيوا من الله تعالى كما يستحيوا من خلق الله، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. ثم يعقب الله سبحانه وتعالى على هذه التشريعات بتعقيبات جميلة لطيفة يريد الله ليبين لكم، يبين لكم ايه الحلال والايه والحرام، ها الحق والباطل، الهدى والضلال، ها يريد الله ليبين لك. وقد وسيجي في آخر السورة في آخر آية في السورة يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى لئلا إيه لئلا تضلوا، يريد الله ليبين لك يبين لكم الحلال والحرام حتى لا تقعوا في الحرام وبعدين تقولوا إيه ما جاءنا من بشير ولا إيه ولا الحلال بين والحرام إيه الحلال في الأطعمة، الحلال في الأشربة، الحلال في الأنكحة، الحلال في الأنكحة، الحلال في الألبسة، والحرام في كل ذلك. ده بين، وده إيه؟ يريد الله ليبين لك، ويريد الله أن يهديكم سنن الذين من قبلكم من النبيين وأتباعهم الإيه؟ المؤمنين. فإن هؤلاء المذكورات من المحرمات من النساء حرمت عليكم وحرمت على الذين من إيه؟ من قبلك، ويهديكم سنن الذين من قبلك، ويتوب عليك، ويريد الله أن يتوب إيه؟ عليك، والله عليم حكيم. شوف تكرار الاسمين دول، عليم حكيم، دي أكثر من مرة في الآية، في الآيات، يعني عشان تعرف إن التشريع كله قائم على العلم والإيه؟ والحكمة. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، اسمعوا وانتبهوا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب عليكم، هذا وليكم، وأعداؤكم يريدون أن تميلوا إيه؟ ميلا. من الذين يتبعون الشهوات؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هم الذين يتبعون الشهوات؟ قيل هم اليهود، قيل هم النصارى، قيل هم المجوس، والراجح كما قال بعضهم هم أهل الباطل على اختلاف إيه؟ مللهم ونحلهم وأجناسهم. أهل الباطل، أهل الباطل دائما يريدون أن يميل أهل الحق عن إيه؟ عن حقهم إلى باطل أهل الإيه؟ أهل الباطل. وسبحان الله، دي طبيعة كل إنسان، كل إنسان ماشي في سكة بيحب ياخد غيره إيه؟ فيها، ويشد غيره إيه؟ مع الراجل اللي بيقعد على القهاوي، ها؟ لما يقول لك أنا عايزك تقول له طب أجابلك فين؟ يقول لي جابلني على القهوة، ولا حيقول لك جابلني فين يعني؟ ها؟ جابلني على القهوة، أيوة. والراجل اللي متعود على لعب القمار يقول لك ما تيجي يا أخي كده تلعب، تلعبني كده 10 طاولة كده ولا 10 كوتشينة، ها؟ تقول له ما اعرفش. يقول لك ايه ما تعرفش يا راجل، في القرن 20 تعرفش تلعب ضمن ولا كوتشينه ولا شطرنج؟ ايه التخلف ده؟ تخلف؟ لا بلاش، مش عايزين نبقى متخلفين، يروح يلعب عشان ما يبقاش ايه، ما يبقاش متخلف. ايه الراجل اللي هو يعرف طريق النساء، ها، يدعو غيره الى طريق الايه؟ النساء. كل واحد ماشي بسكه عايز يدعو غيره ايه؟ اليها. وعشان كده ربنا قال ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. هذا ما يريده الله بكم، وهذا ما يريده بكم إيه؟ أعداؤكم. انظروا بقى هتروح فين بقى، انظر وتأمل أي الداعيين تجيب. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مش عايزك بس تميل كده هي تميلة كده وخلاص، لا، ده ميلا ايه؟ ميلا عظيما، اي ميلا عظيما، يدل على هذا الحرص، هذه الحرب مسعورة لإثارة الشهوة الجنسية في البنين والبنات على حد سواء بتلك الوسائل المدمرة، المدمرة للدين والأخلاق على اختلافه. يدلك على ذلك الحرص تلك الصور العارية التي ملأت كل شيء، الصور العارية في الجرائد، في المجلات، الصور العارية على الحيطة، كل الإعلانات صور عريانة، حتى الصابونة بتجيبها بتلاقي عليها صورة عريانة، حتى السمنة، سمنة الست، رسم الله عليها ست متبرجة، ها؟ إيه ما يراد بهذه الصور؟ إلا كما يقول سبحانه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الأفلام، هذه المسلسلات، هذه المسرحيات ماذا يراد بها؟ إلا كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا أيها العاقل اعرف عدوك من صديقك، اعرف عدوك من صديقك. هتخليك ماشي تايه لغاية امتى؟ هتخليك ماشي تايه لغايه امتى؟ هتخليك تابع لكل ناعق لغايه امتى؟ يا ايها الناس ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من إيه؟ من أصحاب السعير. الشيطان وأتباع الشيطان عايزين يدخلوك النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. شوف أنت بقى، شوف أنت جاوب مين بقى، أجب من؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فاحذروهم، كونوا منهم على حذر. يريد الله أن يخفف عنكم، اللهم لك الحمد. أنت عايز بعد كده فضل بقى؟ أنت عايز بعد كده تخفيف ورحمة؟ يريد الله أن يخفف عنك، بيقول لك إيه؟ أنت إنسان مفطور على حب النساء وحب الشهوات، تزوج عشان تحصن نفسك. ما معكش مهر الحرة؟ مش هقول لك لا يا حرة يا بلاش، لا، اتجوز إيه؟ اتجوز أما بالشروط المذكورة. يبقى كل الرخص الشرعية تخفيفه من ربكم وإيه؟ ورحمة. فالإسلام مفهوش يا كده يا بس، لا، الإسلام مفهوش يا كده يا بس، يا كده يا بلاش، لا لا، يا كده طب بلاش كده تبقى كده، طب بلاش كده تبقى كده. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله أن يخفف عنكم لأنه الذي خلقكم، وخلق الإنسان وإيه؟ ضعيف. والخالق الذي خلقك عارف انك انت ضعيف، وخلق الانسان وايه؟ ضعيف. هو ضعف عام، ضعف الانسان ضعف ايه؟ ضعف عام. ولكن اضعف ما يكون الانسان امام ايه؟ امام النساء، اضعف ما يكون الانسان امام النساء. حتى انك لترى الرجل الشهم الضخم الامبراطور العظيم الذي يأمر وينهى في الشارع، ساعة ما يوصل عند الست كل شيء بينتهي. ها؟ فمن أجل ضعف هذا الإنسان أمام النساء خفف الله عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.